الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي بابا في كتابه رياض الصالحين سماه باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، سماه باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر، وافتتح هذا الباب بآية كريمة هي قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وأقدس علاقة بين رجلين هي علاقة الأخوة الإيمانية، لذلك هذه العلاقة لا تحتمل أي شائبة. والله عز وجل حينما قال إنما المؤمنون إخوة، الأصل في العلاقة بين المؤمنين هذه الأخوة، فإن لم تكن كذلك فهي حالة مرضية تقتضي المعالجة. والدليل: فأصلحوا بين أخويكم. الحديث الذي يقسم الظهر هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم وفساد ذات البين، إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. هل تصدق أن سوء العلاقة بأخيك قد تنسف لك إيمانك كله؟ وهذا نص حديث رسول الله: سوء العلاقة بأخيك قد تنسف لك إسلامك، وقد تنسف لك إيمانك، وقد تنقلك من الإيمان إلى غيره، ومن الطاعة إلى غيرها، ومن الإقبال على الله إلى الإدبار والقطيعة. إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر، ولكن أقول حالقة الدين. يا أيها الإخوة الكرام، لعل أجمل ما في الحياة أخ في الله تحبه ويحبك، وتنصحه وينصحك، وتزوره ويزورك، وتخدمه ويخدمك، وتخلص له ويخلص لك، وتعينه ويعينك. لست وحدك في الحياة، إنك مع فريق من المؤمنين، مشكلتك مشكلتهم، قضيتك قضيتهم، ما يؤلمك يؤلمهم، ما يسعدك يسعدهم. هذا مجتمع المؤمنين، وإن لم نكن كذلك فلسنا مؤمنين. هذا من أخص خصائص المؤمنين: إن لم تكن مع إخوانك كذلك فلست مؤمنا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. لذلك أيها الإخوة، كل إنسان يعلم علم اليقين بفطرته أن هذه الكلمة تباعد بينه وبين أخيه، وأن هذه الكلمة تقرب بينه وبين أخيه. يعني سيدنا الصديق حينما مر في الطريق فرأى صحابيا اسمه حنظلة، رآه يبكي، قال: ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. دققوا، سيد الصديق: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر، ما سأني قط، فاعرفوا له ذلك. هذا القمة العملاق في الإيمان يخاطب صحابي عادي تتبدل أحواله تبدلاً كبيراً بين أن يكون مع رسول الله وبين أن يكون في بيته، قال له أنا كذلك يا أخي. شايف التواضع والأنس؟ أيام أخ بيشكي لك ابنه، لا أنا ابني الحمد لله ممتاز الله يرضى عليه، هي غلاظة يعني، والله في مشكلة عامة. أكثر الأسر كذلك، الطفل بهالسن يعني بيكون في نوع من الطيش، فدائما الإنسان يتواضع لا يتعالى. فالصحابة الكرام كانوا في أعلى درجات الحب. أنا أقول لكم دائما ينقصنا الحب، جوامع فيه مكتبات في بعدد مخيف، أشرطة، أفلام دينية، محطات فضائية، مناقشات، حوارات، علماء كبار، مراتب علمية عالية، شهادات عليا، مؤتمرات إسلامية، كل شيء فيه، بس حب ما فيه. واحد راح لبلد اشترى محل تجاري بسرعة، فروغ ما فيه، طار عقله رأسا، إجا هاتف وفاكس الاستيراد سهل جدا جدا سهل، يعني البضاعة تأتي ثم تخلص ثم ينشأ لها إجازة بعد ما تجي، سهل يعني، كاد يختل توازنه لكثرة التسهيلات، كل شيء مأمن. لكن اكتشف حقيقة أنه ما في زبائن، بس ما بقى في تجارة معناتها. أيام بتقول واحد قال خطب بنت الملك، قال أنا هو وأمه وأبوه موافقين، بس بقي عقبة صغيرة توافق هي وأمها وأبوها، ما أمن شيء إطلاقا. فإذا ما في حب ما في مجتمع مؤمن. دائما يا أخواننا الكرام ما نستهلك طاقاتنا فيما بيننا، إذا غضب الله علينا جعل بأسنا بيننا، إذا غضب الله علينا جعل بأسنا بيننا. هلا على مستوى شركة إذا في خلاف بين الشركاء تنتهي الشركة، إنه المفروض يتعاونوا على حل المشكلات الخارجية، فإذا في خلاف فيما بينهم ضاعت طاقاتهم وقدراتهم فيما بينهم وأصبح عدوهم قويا. أنا ألح على ذلك، أحب أن يكون المسجد كتلة واحدة، كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شعار المؤمنين إن صح التعبير الكل لواحد والواحد للكل، أبدا الكل لواحد والواحد للكل. إن أحيانا والله أيها الإخوة أشعر بغبطة ما بعدها غبطة، يعني شاب من إخواننا تزوج، تلاقي الإخوان أعانوا يعاني، درسوا ما ينقصه، قدمت له الهدايا، هذا أمن له براد، هذا غسالة، هذا ترية، هذا سجادة، أعانوا على تأسيس البيت، على شراء الأغراض. هكذا المؤمنون، الحياة مع المؤمنين جنة، والله جنة، من المودة والحب والمعاونة والتناصح والوفاء. فأنا يعني أغتبط وأشعر بسعادة لا تقدر بثمن حينما أرى التعاون والحب والود، وأتألم ألم لا حدود له حينما أرى البغضاء والشحناء والأحقاد. هذا ليس من أخلاق المؤمنين في شيء، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الآن يعني سيدنا خالد ماذا فعل سيدنا عمر؟ قال له لما عزلتني؟ قال له والله يا ابن الخطاب يا ابن الوليد ما عزلتك إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. الذي يبتغي وجه الله لا يعنيه الموقع، يعنيه العمل. الموقع لا يعنيه، يعنيه العمل، والذي يريد الدنيا يعنيه الموقع. فلذلك قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني أنا في كلمة سمعانا أطرب لها، قال: إذا عز أخوك فهن أنت. يعني أنت وفد عم تقابله شخص، أخوك تكلم كلام طيب وكلام جيد وكلام مقنع وطريق اللسان، وأنت ما حكيت ولا كلمة، أخوك قام بالغرض. لو أنت ما ظهرت، لو كنت أنت في التعتيم وهو تحت الأضواء، نحن أسرة. الوفود دائما يتكلم واحد، يفوتوا 30 يتكلم واحد، يختاروا أفضل الإنسان، أكثرهم صفاحة، أكثرهم جرأة، أكثرهم حكمة، أكثرهم طلاقة، يتكلم، الباقيين ساكتين كلهم، بس هذا تكلم بلسانهم جميعا وحقق الهدف. فإذا عز أخوك فهن أنت. هذا الذي يريد وجه الله عز وجل. قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني المؤمن ولي من أولياء الله، لأن الله عز وجل يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا الولي من نصيره؟ الله جل جلاله. من خصمك دونه؟ الله جل جلاله. يعني الإنسان بعد المليون قبل أن ينال مؤمنا، هذا مؤمن. بالمناسبة لو أن إنسان قتل مؤمنا فهو في جهنم خالدا مخلدا إلى أبد الآبدين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، شيء مخيف. الآية الثانية: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيما بينهم في تواضع. يعني لو إنسان مؤمن مدير عام، ومن باب الصدف كان حاجبه مؤمن، والله لا يستطيع هذا المدير العام أن يستعلي على هذا الحاجب ولا درجة. مؤمن أخوك في الله، مواقع مختلفة أما المرتبة واحدة. ولحكمة أرادها الله عز وجل في المساجد وفي الحج، مراتب دنيوية ما في. يكون إنسان مدير عام عنده مكتب إدارة، وعنده موظف مدير مكتبه، وعنده خدم، وعنده حشم، يأتي على الجامع يوم الجمعة، قد يأتي الحاجب في أول صف وهو في آخر صف. نحن بالمساجد ما عندنا مراتب. الإنسان دخل لبيت الله مؤمن فقط، مثل الحاج يا حاج. بيكون الحاج غني كبير، ضابط كبير، موظف كبير، معاون وزير، اسمه حاج، وأنت في المسجد اسمك مؤمن. فإذا في مراتب دنيوية المؤمن يدعها خارج المسجد. نحن نريد أن نعيش الإسلام يا أخوة، أن نعيش الإسلام، أن نعيش التعاون، أن نعيش التواضع، أن نعيش التكاتف. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن محمد رسول الله، الآية الثالثة: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني الآن ما في عمل فردي، الإنسان كفرد ضعيف، حتى في التجارة، حتى في الصناعة، حتى في أي عمل الفرد ضعيف. والآن بالعالم ما في حياة إلا للتجمعات. للأجانب أدركوا الحقيقة، أوروبا كلها حصير دولة واحدة. يعني الدول لما عم تكون فرادة تؤكل واحدة واحدة، فإذا اجتمعنا أصبحت كتلة كبيرة. هذا على مستوى الدول، على مستوى الأعمال. الآن العمل الفردي غير ناجح، ولا وغير ممكن لا بد من التعاون. وبيقول لك واحد كلمة مؤلمة جدا، إنه والله فلان منيح، أما لو شاركته ما بيطلع منيح، معناه بالأصل مو منيح. الجيد جيد بالعلاقة الحميمة، الجيد جيد بالسفر، الجيد جيد بالمحاككة بالدرهم والدينار، الجيد جيد بالنزهة، الجيد جيد بالمجاورة. قال له أتعرفه؟ قال له نعم. زكاه؟ قال له هل سافرت معه؟ قال له لا. قال له هل جاورته؟ قال له لا. قال له هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له أنت لا تعرفه. لكن سبحان الله سيدنا عمر أديب، قال له يا هذا إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك، قد تكون أحسن مني. يعني إذا أنت ما واحد ما عرفك مو معناها أنت سيء، لا. يعني أكثر كلمة مؤثرة لما جاءوا رسول من معركة نهاوند وقال له مات خلق كثير، قال له من هم؟ قال له إنك لا تعرفهم. فبكى عمر وقال ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم، ما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. سيدنا الإمام الشافعي يقول يعني أنا أتمنى أن يلقى علمي على الناس دون أن يعزى إلي. يعني أخ كريم قال لي سمعت الخطبة كثير تأثرت فيها، هو يخطب، تسمح لي أخطبها كما هي؟ أخطبها كما هي. قال لي ما فيني أذكر الاسم، مستحيل تذكر اسم على المنبر، إنه هي مأخوذة من فلان، مستحيل. أعزها إليك وأنا مسامحة، أنا أريد الحق أن ينتشر بين الناس. قال لي مرة أخ، قال لي كنت ببلدة يعني بمدينة محافظة، قال لي والله خطيب المسجد يلقي خطبة كلمة كلمة من كتابك. قلت له والله شيء يسعدني هذا. ما في بالإسلام حقوق النشر لكل مسلم بالمسلم، لكل مسلم الإخلاص لله يقتضي هكذا، أنه أنا لا بدي اسم ولا بدي مكانة ولا بدي الناس يعرفوا أنه الشيء من عندي. لا لا، خذ هذا الكتاب وألقي ما فيه من خطب إلى ما شاء الله، وأنت في حل من أن تعزو هذا إلى صاحبه. العبرة الإخلاص. يعني أنا لا أتكلم من فراغ، أنا أسعد كثيرا إن رأيت الإخوان في تعاون، ويؤلمني أن أرى التباغض، أن أرى الألم بينهم. وعن أنس رضي الله عنه، لا قبل أن نغادر الآية، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. دقق، متى كانوا أشداء على الكفار؟ إنه والذين معه، التعاون بيجعل قوة، والإنسان حينما يتعاون مع أخيه يصنع المؤمنون شيئا ثمينا، أما إذا ما تعاونوا فرادى. نعم، البيت الشعر المشهور إنه تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. وأساسا العدو فرق تسد، شغله الشاغل. لو لاحظتوا مثلا بريطانيا استعمرت الهند، أبقت مستعمرة، أبقت محافظة أو مقاطعة مع بلد لا تنتمي إليها، معنا في مشكلات لمئة سنة قادمة، وفي حروب وفي تفجير نووي. السودان أبقوا جنوب السودان، يعني في تخطيط بالعالم لخلق مناطق متوترة على طول، هي بتفرق الناس، بتبدد قواهم، بتجعل بأسهم بينهم، بيشتروا سلاح، بيعيشوا على أنقاضنا الجماعة، بيعيشوا على أنقاضنا. لذلك ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يعني في بالشام صار معمل أدوية، في معلوماتي الدقيقة أنه يكاد يكون أول معمل، من حيث أنه صار في قفزة نوعية لصناعة بعض الأدوية. هذه الحبوب كانت تضغط من خلال السبيترو، والسبيترو محرم، فتمكن طبيب مسلم أن يستخدم طريقة بالماء يضغط الحب، يؤدي المفعول نفسه، معمل يكاد يكون الأول في الشرق الأوسط، خلاف بين الشركاء أنها الآن أغلق المعمل. فالخلاف يضعف الأمة، يضعف الشركات، يضعف الجوامع، يضعف المسلمين. دائما حاول تتعاون، ما تتنافس، حاول تكون أنت وأخوك رقم كبير، ما تكون أنت وأخوك جداء داخلي، خليه مجموع ما يكون ضرب. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تباغضوا، البغض شعور داخلي، كيف يضبط؟ لا تحب فلان، لا بحبه، أبغضه ما فيني أبغضه. الإنسان ليس مسيطرا على مشاعره. معنى الحديث: لا تعمل عملا يؤدي إلى البغضاء. النبي اللهم صل عليه ذكر أشياء كثيرة: إذا أخوك دعاك عليك أن تلبي دعوته، إذا مرض عليك أن تعوده، إن استقرضك عليك أن تقرضه، إن استعانك عليك أن تعينه، إن أصابه خير عليك أن تهنئه، إن أصابته مصيبة عليك أن تعزيه، إن طلب الإعانة أعنته. هذا المؤمن. فأما إذا كان دعاك فلم تلبه، ذكرته بسوء في غيبته، قصرت في واجبك تجاهه، فقد عملت أسباب البغضاء. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. الحسد دليل نقص العلم، لأن الله عز وجل أعطى كلنا عباده: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. يعني ملك الملوك إذا وهب قم فاسألنا عن السبب، اسألوا الله من فضله. عوض ما تستهلك طاقاتك بالحسد، استهلك بطاعة الله حتى الله عز وجل يعطيك. والحسود دائما مغلوب ومهزوم، والحسود محجوب عن الله عز وجل. والمؤمن يتمنى لأخيه كل خير. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. يعني ممكن أخوك ماشي على الرصيف اليمين وأنت على اليسار، تنتقل من رصيف لرصيف كي تسلم عليه. موضوع السلام يا أخوان شغلي. النبي علمنا: إذا الصحابيين كانا يسيران معا وفرقت بينهما شجرة، فإذا التقيا بعدها يقول: السلام عليكم. ماشيين سوا، فرقت بينهما شجرة، فإذا التقيا يسلم أحدهما على الآخر. يعني أحيانا اثنين ماشيين ركبوا سيارة بيقولوا: السلام عليكم. هذه كلمة، اسم السلام، اسم الله عز وجل. أفشوا السلام فاسلموا. السلام يقرب القلوب. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. مرة ثانية وثالثة: كل الذي أتمناه على الله عز وجل أن تنقلب هذه الحقائق إلى سلوك، إلى سلوك يومي. الحب سر الحياة. الكون لماذا خلقه الله؟ دقق الآن، ما هو الكون؟ هو ما سوى الله. الله عز وجل هو الذات الكاملة، وما سوى الله هو الكون. بالقرآن اسمه السماوات والأرض. السماوات والأرض التعبير القرآني عن الكون، في تعبير علمي حديث الكون. الكون ما سوى الله، ماشي. لماذا خلق الله الكون؟ هذا أضخم سؤال. ليسعد مخلوقاته. فالحب هو الأساس. يعني الله عز وجل خلق مخلوقاته، معمول عباده مخلوقاته، يعني الشمس والقمر والتراب والصخر والنبات والحيوان والطائر والسمك، هذه المخلوقات خلقها ليسعدها. والدليل القوي: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. معنى الإسعاد هو الأصل، معنى في حب. تلاحظ الأب، مرة كنت بالخليج عم زور رجل مدير شركة ضخمة جدا، هاتف رن، قال له حاضر تكرم تكرم بس، قال لي تعرف يا محاكيني، عنده ابن عمره 4 سنوات، قال له بتجي تاخذني لعند رفيقي وتحت ايده 200-300 موظف، مدير شركة ضخمة جدا، قال له حاضر تكرم. أنا والله دمعت عيني، تأثرت أنه الله عز وجل أودع في قلب الآباء محبة، بحيث أنه الابن يتدلل، يطلب بقسوة أحيانا، عرفان مكانته عند أبوه وعرفان مكانته عند أمه، فهذا الطلب في إلحاح، هذا من رحمة الله التي أودعها في قلوب الآباء. فلما الإنسان يرى هذه الرحمة، والقصة المشهورة التي تروى في الكتب ولها معنى كبير، وإن لم تكن وقعت، يعني أنه سيدنا موسى ماشي في الطريق، رأى أم تخبز في التنور وابنها على طرف التنور، كلما وضعت الرغيف في التنور ضمته وشمته وقبلته، فعجب هذا النبي الكريم من رحمة هذه الأم بولدها، فسأل الله، قال هذه رحمتي أودعتها في قلبها وسأنزعها. فلما نزع الله من قلبها رحمة بكى ابنها فألقته في التنور، انتهت عملية، انتهت عملية. فالله عز وجل في الأصل خلق الكون ليسعده، الحب هو الأساس في الكون. والآية الكريمة: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، هي أول بديهيات العقيدة، أنت مخلوق لترحم، مخلوق للسعادة. أما حينما يخرج الإنسان عن منهج الله، هلأ في أشياء تؤدبه، فالمصائب وضع استثنائي. في آية قرآنية بهالمعنى الدقيقة: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير، الخير مراد أما الشر غير مراد. كيف الطبيب يضطر يفتح البطن ليستأصل الزائدة، فتح البطن غير مطلوب، أما المطلوب هو الإكرام، فالخير مراد من قبل الله عز وجل، أما الشر غير مراد، علاج استثنائي، حالة استثنائية. يعني مثلا أسست ثانوية ضخمة، يعني الأصل يكون في طلاب مهذبين، دوام صحيح، دراسة جيدة، مدرس ناجح، وسائل معينة، قاعات، مطاعم، ملاعب، حدائق، مكتبات، الأصل إكرام الطلاب. قد يضطر مدير الثانوية إلى ضرب طالب أخلاقه منحرفة مثلا، أو يسرق، فقد يضطر إلى ضربه. هل نقول أنشئت هذه الثانوية من أجل أن يضرب طلابها؟ شو الكلام هذا؟ هذا كلام غير مقبول إطلاقا. أنشئت من أجل أن يعلم هؤلاء الطلاب، أنشئت من أجل أن يسعدوا، أن يكونوا قادة للأمة، صرح جامعي كبير، تشعر أن هذه الجامعة أسست كي تخرج قادة للأمة. أما لما نحرم طالب 6 دورات، هي بيكون غشاش بالامتحان، حالات نادرة، إذا طالب غش بالامتحان وتواقح يحرم 6 دورات بالامتحان، هل نقول إنما أسست هذه الجامعة كي توقع ألوان العقاب؟ لا، مو صحيح الكلام. الأصل هو الخير، الأصل هو إسعاد الخلق، وليس إيذاؤهم. أخواننا الكرام، هذا حديث متفق عليه. إذا قرأت كتب الحديث معنى متفق عليه يعني أعلى أنواع الأحاديث، اتفق عليه البخاري ومسلم، اتفق عليه الشيخان. قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. والله أيها الإخوة، في أسر في تقاطع عمره 20 سنة و30 سنة، لا بيعرفه ولا بيشوفه ولا بيسلم عليه ولا بيزوره، وقد يكون ابن عم وقد يكون أخ وقد يكون ابن، هكذا الناس. يعني الحقيقة نحن عندنا ميزة ببلادنا، يعني نحن بلاد نامية، هيك صنفونا بلاد نامية، في عندنا مشكلات كثيرة بس عندنا ميزات كثيرة. في إن أخ طلع لألمانيا لحضور معرض صناعي، فنزلوا ببيت قال لي: ما وقعت عيني بحياتي على حديقة لهذا البيت أجمل من هذه الحديقة. قال لي: شيء عجيب، أنواع الورود، المروج الخضراء، الأشجار المثمرة، تنسيق عجيب. فسأل: ما سر هذه العناية الفائقة؟ فقال صاحبة البيت: إنني أعتني بهذه الحديقة 364 يوما من أجل أن أستقبل أولادي في العام كله يوما واحدا، ترغبهم بزيارتي ليلة تبكي أنه عم تستعد لاستقبالهم 364 يوم ولم يأتوا. قال لي: نزلنا على السوق أخذنا له هدية الأخ، وبكت بكاء شديدا. هؤلاء هكذا يعيشون. نحن أبو اليوم عشية ما شفتك، اليوم لابنه اليوم ما شفتك، امبارح كان عنده، أول امبارح عنده، اليوم ما شفتك، وينك؟ هي نعمة كبيرة كثير يا أخوان. نحن في عنا نعم ما بنعرف، ما بتعرفها إلا إذا مرة أخترق بابي. يعني كان في عنا نحن شهادة إذا إنسان ما معه بكالوريا ومعه دكتوراه، الأنظمة في سوريا تمنع تعيينه، فحتى ما نخسر علماءنا أحدثوا شهادة اسمها ما يعادل الثانوية، شهادة بسيطة يعني مادة لغة عربية وتاريخ وجغرافيا، فكل واحد معه دكتوراه وما معه بكالوريا حتى يتعين في الجامعة بيقدم فحص. أنا كنت مكلف أنه صحح أوراق اللغة العربية. طرق بابي شخص حب أنه يزورني، تفضل. قال لي: ممكن أنا قدمت فحص اليوم في امتحان ما يعادل الثانوية، بتمنى تساعدني بالنجاح. قلت: والله أنا لا أرسب أحدا، لأنه قناعتي أن هؤلاء أبناؤنا يجب أن يأتوا وأن يعني يقدموا خدماتهم لأبناء وطنهم. قلت له: ما قصتك؟ قال لي: أنا طبيب مقيم ببريطانيا بمانشستر. هيك قال لي، حالكم تفاصيل. قال لي: عندي سيارة جاكوار دخلي 8000 جنيه بالشهر، مبلغ خيالي، الجنيه كان 100 وشوي أو ما بعرف إيش الرقم، 8000. قال لي: ما عندي مشكلة إلا مشكلة واحدة. ما هي؟ قال: في بناية فيها 6 طوابق، الطابق السادس بلندن باردة جدا، وطابق سادس ومحكم الإغلاق، في رجل توفي ومضى على وفاته 6 أشهر. لما تفسخت الجثة والرائحة ظهرت، خرقوا الباب طبعا، اقتحموا البيت ميت. ما الذي فوجئ به هذا الأخ الطبيب؟ أنه له 6 أولاد في لندن، ما خطر في بال واحد منهم أن يزور أباه في هذه الأشهر 6 ولا واحد. قال لي: عرفت مصيري، فاتخذ قرار بالعودة إلى بلده وقدم فحص ونجح. طيب ما أعلم ماذا حدث بعد ذلك. فنحن في عنا ميزات كثيرة جدا، يعني هالأسرة مستمرة. أطول زواج بأمريكا سنتين، أطول زواج. نسب الطلاق 65%، كل 100 زواج 65% تنتهي إلى الطلاق. في ألمانيا 37، كان ببلدنا 2 بالألف، هلأ 15%. الصحون بس تكتر بكتر مع الطلاق طبعاً، بيوازن لأي ما في نسبة، بيعمل موازنات في الواحد ما بتعجبه زوجته. هي أحد أسباب الطلاق، من 2 بالألف ل 15% صار الطلاق. فنحن في نعم كبيرة، في نعم الانضباط الأسري، في نعم التواصل، في نعم الحب. نحن في عنا سهرات، تلاقي بيجي الأب وولاده بيسهروا كل خميس عند والدي، بيقول لك شيء جميل جدا. فهو الحقيقة الحب أساس الحياة. أيام بتلاقي كل شيء موفر بس ما في حب، ما في تواصل، يقول لك القلب مقيت. هذا حديث أصل متفق عليه، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، متفق عليه. هذا الحديث أصل في العلاقات الاجتماعية. يعني شو أخو؟ اعتذار تلاقي بحل مشكلة، ابتسامة طيبة، زيارة في بيته، تقديم هدية. الهدية تذهب بوحر الصدر مهما كان في خلاف مستعصي. هدية، ابتسامة، اعتذار، سامحني أنا ما قصدت أزعلك. لأن قوتنا بتعاوننا، قوتنا بمحبتنا. يعني جامع صغير، توجيه واحد، وكتاب واحد، الإله واحد، النبي واحد، القرآن واحد، ونوع التوجيه واحد، وخلافات ما بيتحمل الجامع خلافات، بيتحمل حب، بيتحمل مودة، بيتحول معاونة. والله أحيانا بشوف أنا بيتي مطل على المسجد، يوم الخميس 20-30 أخ بنصوا هالمسجد، والله كأنه جنود لله عز وجل، لوجه الله لا يأخذون شيئا. بيشتغل 6 ساعات، شطف الصحن وتلميع البلور وتنظيف السجاد وتنظيف دورات المياه لوجه الله. هذا الحب. واحد أحب الله. مرة في عنا أستاذ في الجامعة من أكابر الأساتذة، اتقاعد وقيم له حفل تكريمي رائع جدا. أذكر أنه ألقى الخطباء كلمات كثيرة يفيدون في هذا الأستاذ، فجاء دوره في الكلام. هو أستاذ علم نفس، قال الإنسان، دققه، الإنسان الذي لا يشعر بحاجة إلى أن يحب ولا يشعر بحاجة إلى أن يحب، لا بحب ولا بالحب، قال هذا ليس من بني البشر. من خصائص الإنسان أن يحب. يجب أن تحب زوجتك، أن تحب أولادك، أن تحب جيرانك، أن تحب المؤمنين. أيام تلاقي طفل يعني ابتسامة بوجهه. حكى أخ كريم، قال أنا بزماني فت لمسجد لصلي، شار يعني يلبس في رجليه حذاء جديدا، ما وجده، انسرق. يعني تعرف بجوز الطفل بحسب سنه وحسب هذا، الحذاء شغلة كبيرة عنده، فرحان فيه مو مصدق، شافه بالمنام، انسرق الحذاء، بكي. شافه رجل صالح، أخذه على محل أحذية، أخذ له أحلى منه، قال له لازم تكون. بيقول هالأخ، قال مضى على الحادثة 40 سنة، ما تركت فرض صلاة من محبتي بالمسجد. إنه واحد لأني بكيت أخذني لمحل اشترى لي هالحذاء وجبر خاطري، كنت خايف من أبي وما حيلتي غيره. شوف عمل، والله في بحكي لكم 1000 قصة بهالمعنى. عمل طيب بتلاقي رجل عم يحكي عن تاريخ سبب انتمائه للدين. ماشي، هو قاضي كبير، ماشي في سيارته، تعطلت سيارته، محتار فيها، مرأة سيارة ثانية وقفت، خير؟ قال له والله معطلة. تحب تمشي تركب معنا لما انصلحت سيارتك؟ قال لا والله صلحوا لي إياها. قال لي صاحب السيارة الثاني رجل عظيم بين كان وقتها في طربوش، قام الطربوش شلح جاكيته أصلح له إياها حتى مشي. فقال لي أنا اللي راوي القصة أنه هو قاضي كبير، قدم له كرت أنه أنا القاضي فلان بالنقض إلى آخره. قال له أنا معلم ابتدائي، هو رجل داعية كبير بمصر، بس قال له أنا معلم ابتدائي تعال إلينا. سبب انتمائه للدين هالموقف الأخلاقي. فأنا أريد صلي هي أسبوعين عم بلح على الحب، بدنا حب، بدنا مودة، بدنا تعاون، بدنا تضحية، بدنا إيثار. أقول لكم دائما حياة المؤمن مبنية على العطاء، وحياة المنافق والكافر مبنية على الأخذ. المؤمن يؤثر إخوانه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في أخ حدثني قال لي افتقرت، انقطع دخلي كليا. يجوا أصدقائي المؤمنين لعندي، يجيب لنا كاسة مي، يروح يجيبوا يصيروا يروحوا، يجي على جيبته في ألف ورقة ما معه حق أكل. هو بذكاء لطيف لما يفوت ليجيب كاسة مي يحطوا له هالمبلغ، ما حد ما يعرف منين إجا. في عنا أخ من إخواننا اللي عنده بطل، يعني هو متواخي مع أخ، ما النبي قال تآخيا اثنين اثنين، فهو يعني بيشتغل شغلة موردها شيء 2000-3000 قصة قديمة، يعني 2000 إن شاء الله يكفوا، يوزع مواد يعني غذائية على المحلات، وأخوه بيعيره سيارته يوزع المواد يأخذ ربحه. هالأخ اللي هو أخ له في الله فقد عمله فجأة إجا سكاله همه، أخ من أخواننا، قال له تعا اجلس جنبي بالسيارة، أنا عوض ما صف السيارة وقدم للمحل هالعلام، أنت ناوله إياها ومتقاسم الربح بالنص، يعني هالألفين ألف لك وألف لي. يقسم بالله العظيم الله ألهمه شغلة، أول شهر ربحه 16,000 ليرة بعد ما نوى يعطيه من 2000 ألف، بعد ما نوى يعطيه من 2000 ألف نصه، يعني قال لي الله ألهمنا شغلة ربحنا 16,000 أول شهر. قال له هي 8 وهي 8. لما الله بيشوفك بتحب إخوانك بتكرمون شو بيساوي معك؟ بيغمرك بالفضل. فالإنسان ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله تعالى إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. ما دام في مشاحنة هذه المغفرة حجبت عنهما معا، ما دام في مشاحنة. لذلك الآية الكريمة فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. دقق. أولا أصلح نفسك مع الله. والله كل واحد منا بيعرف إذا كان عامرة مع الله أو خربانة. إذا في الطاعة عامرة، في المعصية خربانة، إذا في الإحسان عامرة، في الإساءة خربانة، إذا بالاستقامة عامرة، بالانحراف خربانة، إذا بالإخلاص عامرة، بعدم الإخلاص خربانة. فالواحد أهم علاقة فيما بينه وبين الله. اليوم خبرني شخص والله بكاني على الهاتف، قال لي أنا عملت عمل هيك بالضبط، قال لي عملت عمل سقطت من عين الله. أنا ما أدري شو العمل، هيك الأدب ما لي مكلف أعرف شو ساوى، بس هيك قال لي ألي توبة عند الله؟ قلت له لك توبة وحبا وكرامة، عبدي لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. قلت له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قلت له نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قلت له إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. قلت له الإسلام يجب ما كان قبلها، يعني أقنعته أنه التوبة. قال بس أنا عم بذنب نفس الذنب. قلت له في حل كمان، إذا واحد أذنب أول ذنب وتاب منه تكفيه أن يتوب، يكفيه أن يتوب، إذا عاد مرة ثانية يحتاج إلى ترميم، بده صدقة وتوبة. فاسترضي الله بالصدقة، وصدقة السر ترضي تطفئ غضب الرب، وباكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، وإن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. قلت له من فضل الله علينا أن الله يسترضى، بينما الأقوياء لا يسترضون، مستحيل. الله قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، الإنسان القوي لا يسترضى مهما حاول. أما ربنا عز وجل يسترضى بالتوبة، يسترضى بالصدقة، يسترضى بالصيام، ما معك تتعطى صدقة، بالصيام يسترضى، بالقيام يسترضى، بالعمل الصالح يسترضى، بشيء وهو ينتظرك. فيعني الحركة العملية من الدرس تعمل جرد. أولاً كيف علاقتي مع الله؟ في أشياء، في شوائب، في حواجز، في حجابات، فإذا كانت مع الله عامرة الآن حاول تعمل جرد علاقاتك مع من حولك، اللي له أب وأم على قيد الحياة، علاقتك مع أمك وأبيك، مع إخوتك وأخواتك، مع جيرانك، مع زملائك، مع زوجتك، مع أولادك. الآن كله جيد، يا سيدي اطلع على مرحلة ثالثة. أول مرحلة علاقتك مع الله، الثانية علاقتك مع من حولك، الثالثة هل في من حولك علاقة سيئة بين شخصين؟ حاول أن تصلح بينهما، حاول أن تصلح بينهما. فهذه الآية إخواننا الكرام من أدق الآيات، وهذا الدرس العملي، وهذا مهمتنا بعد الدرس. عمل جرد لكل علاقاتك، علاقة مع الله، علاقة مع الآخرين، أية علاقة بين اثنين شابتها شائبة حاول أن تصلحها. هذا الذي يرضي الله عز وجل، وهذا الذي يرفع عنا مقت الله وغضبه. يعني الله عز وجل إذا رآنا في هذه الخصومات مقتنا جميعا، وعندئذ لا يرحمنا، وعندئذ يبدو أنه تخلى عنا، يبدو. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، متفق عليه. يعني لسانه ويده، بعدين كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. دمه ما تقتله، وماله ما تبتز أمواله بالباطل. وإكون كم طريق فيه؟ في مليار طريق لابتزاز أموال الناس بالباطل، مليار طريق. هي السرقة المشهورة هي نوع من الغباء، أما في أسلوب تسلحه ماله دون أن يشعر، في أسلوب تبيعه بيعة فيها غش. أنت الغش يعني السرقة، التدليس يعني السرقة، إخفاء العيب يعني السرقة، الاستغلال يعني السرقة، الاحتكار يعني السرقة. ففي آلاف الطرق لكسب المال كله غير مشروع. نعم. أيام التضخيم، مريض ما بيحتاج إلى تصوير أو إلى تخطيط أو إلى إيكو، هو أنت موثوق، طلبت منه تصوير والآلة عندك، كل مريض تخطيط باستمرار بشكل آلي. هذا إذا كان ما بحاجة وكلفته بمبلغ ضخم لإجراء بعض الفحوص وليس بحاجة، من يعلم ذلك؟ الله وحده يعلم. فكسب المال غير المشروع له ألف طريق، وبلي الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إذن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الاتهام من دون دليل، الاتهام الباطل، سوء الظن بالآخرين، هذا من المعاصي الكبيرة. لا، أكثر الناس إلا حكينا شو صار، سيدي الله بيسامحنا. لا، ما بيسامح. حقوق العباد مبنية على المشاححة، لكل واحد بيحكي عن الناس بالباطل، بيغتابهم، بيتوهم أنه إذا هو تاب لله مش قضية حلت. لا، ما حلت. لو تبت، هذا الذي اغتبته بالباطل سوف يقف أمام الله يوم القيامة وسوف يقول: يا رب أعطني مظلمتي من فلان، فلان تؤخذ حسناته، فإذا فنيت حسناته طرح عليه سيئاته حتى يطرح في النار. فعدل المليون قبل أن تتهم أخ بالباطل، عدل المليار. لا، الشيء الدارج إذا أخذ زعلك جرته من الإيمان كله، ما في جنس الإيمان بهالبساطة هاي. بس أنت مؤمن لحالك، كان صار سوء تفاهم بين مؤمنين، كل طرف ينفي عن الطرف الآخر الإيمان. يعني لما بتنفي عن البنت شرفها، أنت طعنت بأثمن ما تملك. دقيقة، البنت قول عنا مثلا ما لم تعلمي، ماشي الحال، يعني شكلها وسط ماشي الحال، أما زانية وهي بريئة، هذا اتهام كبير جدا. فكما أنك إذا اتهمت فتاة في شرفها فقد ارتكبت أكبر الكبائر، كذلك إذا اتهمت مؤمنا بإيمانه، هذا ما في إيمان، من قال لك ذلك؟ هذا أيضا من الجرم الكبير، والحمد لله رب العالمين.